وقسم التوكل إلى قسمين: توكل العامة وهو توكلهم على الله في طلب الرزق والمعاش، وتوكل الخاصة وهو توكلهم على الله في كل شيء، ومن ذلك العبادات والأعمال الصالحة، فهم يتوكلون على الله عز وجل كما شرع لنا في سورة الفاتحة في دعاء المؤمنين: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. فجمعت النصوص بين العبادة والتوكل، ودليل على أن العبادة لا تتحقق إلا بالتوكل والاستعانة بالله عز وجل. والأدلة كثيرة في هذا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده أن يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهذا من التوكل، كما ذكر المصنف في آخر كلامه أن الدعاء بقلب حاضر والتوجه إلى الله عز وجل هو من التوكل على الله. ثم قدر الجواب وشرع في الجواب، قال: فأجيب معلوم أن الحاجة والضرورة هي التي تدعو إلى التوكل. ولهذا متى ما عرف المسلم حاجته للتوكل ولله عز وجل انبعث القلب بالاعتماد على الله، والجوارح ببذل الأسباب. وحقيقة إذا تأملنا التوكل نجد أنه يبنى على أصلين، إذا تأملهما المسلم أدرك حقيقة التوكل. الأصل الأول وهو استشعار العبد قدرة الخالق وكفايته لعبده، والأصل الثاني استشعار فقر العبد وحاجته لربه. هذا هو التوكل، استشعار العبد قدرة الخالق على كل شيء وكفاية الله عز وجل لمن توكل عليه. والأصل الثاني متعلق بنظر العبد إلى نفسه، وهو إدراك فقر العبد وحاجته لله تبارك وتعالى. فالأصل الأول يرجع إلى مسألتين: إلى استشعار قدرة الخالق، واستشعار كفاية الخالق لعبده إذا توكل عليه، والثاني استشعار العبد فقره لله عز وجل. وهذا الأمر الأول. والأمر الثاني حاجة العبد إلى توكله على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف: وأنت محتاج لإصلاح دينك في القيام بالواجبات وترك المنهيات، وإلى إصلاح دنياك في تحصيل الكفاية في المعاش. هذا كما يقول العلماء: الإنسان يسعى في تحقيق مطلبين، مطلب دنيوي معاشي وهو يكفل له بقاءه في هذه الحياة، وهو طلب الرزق والمعاش، ومطلب ديني شرعي يكفل له الحياة السعيدة يوم القيامة بدخول الجنة، وهو تحقيق العبادة. وهذا المطلب الثاني أعظم من المطلب الأول، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حاجة الناس إلى العبادة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا منع من الطعام والشراب يموت، ويوم القيامة قد يكون من أعلى الناس في درجات الجنة، ولكن لو حرم العبادة والتوحيد فإن هذا هلاك في الدنيا والآخرة. فالإنسان محتاج إلى تحقيق هذين المطلبين، ثم بعد ذلك يعلم أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه متفرد بالعطاء والمنع. وهذا كما ذكرت هو استشعار قدرة الخالق، وأنه عليم وأنه قدير، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وهذا الأمر انحرفت فيه طائفتان: القدرية الذين يبالغون في بذل الأسباب ويعتقدون أن العبد قادر ببذله للسبب على تحقيق المطلوب، والجبرية الذين عطلوا الأسباب وقالوا إن الله يقدر ويخلق وليس لفعل العبد أثر في توفيق الله له، وإنما الله عز وجل يقضي في عباده بمحض مشيئته، حتى قالوا إن دخول الجنة والنار ليس بالعمل، يدخل الله الجنة من شاء ويدخل النار من شاء بمحض مشيئته، ولهذا عطلوا الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقدرية خير من هؤلاء، قدرية على ضلالهم المعتزلة خير من هؤلاء، لأن هؤلاء عطلوا الشرع بالكلية، بل عطلوا كافة الأسباب، حتى الأسباب الدنيوية التي تترتب عليها المسببات عطلوها، فهؤلاء عطلوا جميع الأسباب، وأدى إلى فساد عريض في الدين والدنيا. وأما أولئك لهم شبهة في دعوى قدرة العبد على فعله، وهذا لا شك انحراف وضلال، لكنه لا يبلغ انحراف أولئك. أما أهل السنة فهم وسط بين الطائفتين، يستشعرون فقر العبد لربه ومدى حاجته إلى الله عز وجل في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة، ولا يعطلون الأسباب، يبذلون السبب مع التوكل. ولهذا ذكر العلماء من الانحراف في التوكل تعطيل الأسباب، فبعض المتصوفة وبعض من يدعي الحقيقة يزعمون أن التوكل على الله هو بالانعزال في البيوت، لا يطلب الرزق ولا يخرج لعمل ولا لعبادة ولا لطلب علم، يقولون إن شاء الله أن يعلمنا علمنا، نتوكل على الله، ويدعون العلم اللدني، وأن الله يرزق العبد العلم اللدني بدون طلب للعلم، وأن الله عز وجل يرزق من غير سبب، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله يخلق بالسبب ويقدر بالسبب، وهذه سنة الله، إذا أراد أن يخلق لفلان الولد قدر له السبيل إلى هذا المطلوب وهو الزواج، يتزوج. وما عرفنا إنسان يعني يرزق الولد وهو شاب يعني ما تزوج، يصبح ومعه ولد نزل من السماء، هذا ما وجد، ولو كان من أعظم الناس توكل. لكن إذا أراد الله بهذا الشاب الذي يسر الله الذرية، يسر له أسباب الزواج وأسباب الولد فوجد بسبب، وهكذا ينزل الله المطر من السماء فينبت به الزرع، والله عز وجل أنزل هذا القرآن وهدى به أقواما وأضل به آخرين، بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهدى به أقواما وأضل به آخرين. فأهل السنة يقولون لا بد من بذل السبب، ولا نعتمد على السبب، لا اعتماد على السبب اعتماد القدرية، ولا تعطيل للسبب تعطيل الجبرية. ثم أشار المصنف إلى أن الله أمرنا بالتوكل ووعدنا بالكفاية، أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عبادة، وهذه الآية تدل على أن الله يكفي عبده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على تفسيرين: عبده يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عبده النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عبده جنس يعني جنس العبودية، ويدخل في هذا كل من عبد الله عز وجل. وعلى القراءة الثانية وهي مؤيدة لهذا التفسير: أليس الله بكاف عبادة، يعني أن الله يكفي عبادة، وهذا دليل على أن من توكل على الله كفاه، لأن العبودية تتضمن التوكل. قال: فمن تحققت، يعني فيه هذه الأمور تحققا قلبيا، أي استيقن ذلك بقلبه وقام بقلبه هذا الأمر، فإن الله عز وجل لا يخلف وعده، كما ذكرنا كثير في النصوص أن الله إذا وعد وعدا لا يخلف وعده، لكن يحصل التخلف بالتقصير في السبب الذي رتب الله عز وجل عليه الثواب. كذلك لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني لأن من مقامات التوكل أن تكون عبدا لله، وأما أن يبارز الله بالمعاصي ويقول أنا متوكل على الله، من مقامات التوكل الاستقامة على عبادة الله وعلى طاعة الله، والله عز وجل وعد الكفاية لمن عبده ووعد بالتوفيق والنصر لمن استقام على دينه. وأيضا لا بد من اليقين واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، وأن يقترن هذا الاعتقاد ببعض الألفاظ الدالة على ذلك، كقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وأن يصرح بالتوكل توكلت عليك يا ربي، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يعني تكون فيها تحقيق للتوكل من حيث الاعتقاد والاعتماد، اعتماد القلب، وكذلك من حيث يعني الألفاظ كالتوبة، التوبة فيها عمل قلبي وهو الندم، ويصرح بلسانه ويصرح بالتوبة. ثم ذكر المصنف أنه متى ما حقق العبد ذلك فإن الله عز وجل يسر أمره ووفقه ورزقه كل ما يطلب، وهذا أمر معلوم أن من توكل على الله عز وجل تحقق له أعظم المطالب وأعظم المكاسب. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى عن أعظم الأسباب يعني في الرزق قال التوكل، وقال الإمام أحمد إنه أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء، لأن الناس يعتمدون على الأسباب المادية، فإذا قيل ليس في البيت شيء توكل على الله. مثال الإنسان الآن ابتلينا بالاعتماد على الأسباب، يعتمد على الراتب ويعتمد على الرصيد في البنك، لكن لو قيل ليس في البنك شيء لتوكل على الله في طلب الرزق ودعا الله وتوجه إلى الله. ولهذا بعض الأسباب فتنة لبعض الناس، فأرجى ما يكون الرزق والتوكل على الله عز وجل إذا انقطعت الأسباب. وهكذا في المرض كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا وجد المرض يلجأ المريض إلى الأطباء، فإذا يئس منهم وانقطع الرجاء من العلاج عن طريق الأطباء يقول يئس من الناس، فإذا يئس من الناس تعلق قلبه بالله فحصل الشفاء. يقول ولو حصل هذا ابتداء لحصل الشفاء ابتداء، لكن الذي يؤخر الإنسان هو تعلقه بالأسباب، سواء في الأطباء أو في الأدوية أو أيضا الأسباب المادية. أيضا هنا أشار المصنف إلى أنه لا بد من الرضا، لأن بعض الناس يتوكل على الله ويدعو الله ولكنه لا يرضى عن الله فيما قدر له. يجب على المسلم أن يعلم أن الله حكيم عليم، وإذا استخرت الله وتوكلت على الله ودعوت الله فاعلم أنك إن صدقت في توكلك وفي دعائك فإن الله عز وجل سينجز وعده وييسر لك الخير، فإذا صرف عنك شيئا لا تطلبه نفسك ولا تتبع ما لم يقدر لك، وتتبع هذه الأمور بالتحسر والندم، لأن الله حكيم عليم. وقد جرب الناس كثيرا في حياتهم، وكلنا مررنا بهذه التجارب، نطلب أشياء فيصرفها الله عنا ويتبين أن المصلحة فيما صرف الله وأن الخير فيما قدره الله، فهذا من حسن ومن عظيم تدبير الله لشؤون خلقه. فلا بد الإنسان يكون راضيا عن الله فيما قدر، يبذل السبب فإن حصل المطلوب حمد الله، وإن لم يحصل حمد الله وأثنى عليه وعلم أن الله عز وجل هو الذي يدبر شؤون خلقه وهو أعلم بعباده وبما يصلح شأنهم. وأشار أيضا إلى أن التوكل أنه نصف الإيمان، لأن التوكل هو مقابل العمل، فالإيمان عمل وتوكل، فالتوكل قبل العمل والعمل مباشرة للأسباب وللأعمال، فهو نصف الإيمان، ولهذا جعله الله عز وجل قرينا للعبادة، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. وأشار أيضا أن مما يقوي التوكل الدعاء، وهو من ثمار التوكل، لأن العبد يستشعر قدرة الله ويستشعر فقره، فينبعث لسانه بالطلب وقلبه مستيقن أن الأمور بيد الله، وأنه لا مقدر ولا محقق لشيء من الأسباب إلا ما قدره الله ويسره سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة 24 في تفسير بعض اصطلاحات الفقهاء. للفقهاء رحمهم الله عدة اصطلاحات في بعض الأشياء. إطلاقهم لفظ الأجنبي يفسر في كل باب ومقام بما يناسبه، وهي كثيرة جدا معروفة لمن تتبع كتب الفقه. ومنها العيوب في باب الأضاحي والهدايا ونحوها لها إطلاق، وفي باب البيع والمعاملات لها إطلاق وتفسير آخر، وفي باب عيوب النكاح لها تفسير، وفي باب عيوب العبد المعتوق لها تفسير. النصاب يختلف نصاب زكاة الأموال الزكوية له تفسير، ونصاب زكاة الفطر له تفسير، ونصاب من تجب عليه الكفارات المالية له تفسير، وكذلك الحج. والرشد في باب الحجر له تفسير، وفي باب النكاح له تفسير. ذكر المصنف الفائدة 24 وهي تفسير بعض المصطلحات أو بعض مصطلحات الفقهاء. هذه الفائدة مهمة في بيان أن المصطلحات تختلف. وقبل الحديث عن اصطلاحات الفقهاء لا بد من معرفة الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي. هذه تتردد المعاني الثلاثة في كلام أهل العلم، خاصة في المصنفات يذكر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي. فالمعنى اللغوي هو المعنى الذي يقال أنه هو أصل الوضع اللغوي، أن اللغة هذه وضعت لمعاني، ما من لغة إلا ووضعت لمعانيها ألفاظ تدل عليها، ولهذا هذه الألفاظ هي ضرورة لغوية، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثه عن القدر المشترك، أن هذه الألفاظ يعني اللغوية ضرورة لتخاطب الناس، فلا يمكن للناس أن يتخاطبوا ويتعاملوا إلا من خلال هذه اللغة ومعانيها. ولهذا إذا فقدت التخاطب مع إنسان لاختلاف اللغة لا يفهم لغتك ولا تفهم لغته، فإنك ستقع في حرج كبير. ولهذا فالمعنى اللغوي هو المعنى الذي يقال هو أصل الوضع اللغوي، وهو الذي وضعت له هذه الألفاظ. فاليد وضعت لمعنى، القدم وضعت لمعنى، الحب وضع لمعنى، البغض وضع لمعنى، فهذا هو المعنى اللغوي. وهذه المعاني اللغوية ليس بالضرورة أن تكون هي الموجودة الآن في المعاجم، لأن المعاجم فيها أوهام كثيرة، وصنفها بعض من صنفها من المتكلمين، وأخذوا يفسرون بعض هذه الحقائق ببعض لوازمها، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم أن كثيرا ما تفسر المحبة ببعض لوازمها، يقولون المحبة ميل القلب، المحبة ليست هي ميل القلب، وإنما ميل القلب هو لازم من لوازم المحبة. وهكذا فكثير مما هو موجود الآن في كتب المعاجم يعني فيه أخطاء، ومن الأخطاء الكبيرة التي وقعت في كتب المعاجم أنهم يأتون بلفظ ويقولون هذا اللفظ معناه في اللغة كذا، وهذا خطأ كبير، لأن هذه الألفاظ تتنوع بحسب السياقات. لاحظوا الآن تفسير القرآن، العلماء عندما فسروا القرآن، وهذا من حفظ الله لكتابه، لا يأتي العلماء يقولون الخير في القرآن بمعنى كذا والشر بمعنى كذا، وإنما يستعرضون القرآن في كل آية يفسرون اللفظ الذي ورد في هذه الآية. تنبه بعض العلماء في غريب الحديث إلى هذه المسألة، كما في كتب غريب الحديث، وخاصة يعني عند ابن الأثير في النهاية، فيقول هذه الكلمة وردت في عدد من الأحاديث، في حديث كذا بمعنى كذا وفي حديث كذا بمعنى كذا، وهذا هو الصحيح. المسلك الصحيح لتفسير لغة العرب ينبغي أن يكون على هذا النحو، فتقول هذه الكلمة وردت في بيت لامرئ القيس بكذا، وردت في كلام النابغة بمعنى كذا، وردت في كلام فلان بمعنى كذا، بحيث تعلم تنوع لغة العرب في استخدام هذا اللفظ. هذا الخلل الذي وجد في تصنيف كتب المعاجم هو الذي أوجد شبهة المجاز، فأصبح بعض المتأخرين من المتكلمين إذا وجدوا أن هذه اللفظة تستخدم أكثر من استخدام قالوا هذه اللفظة لها معنى حقيقي وتستخدم معاني مجازية. قالوا فاليد مثلا هي حقيقة في الجارحة، وقد تستخدم معاني مجازية في القوة والنعمة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا غير صحيح أصلا، والعرب ما عرفوا في كلامهم حقيقة ولا مجاز، وإنما يستخدمون هذه الألفاظ ولهم تفنن في استخدامها، فيطلقون اليد على اليد الجارحة بالنسبة للإنسان، ويطلقون اليد على كل من اتصف بصفة اليد، ولكن لهم تفنن في استخدام هذه الألفاظ. فإذا أسند فلان إلى فلان نعمة ومد له يد العون فيقول لفلان علي يد، اختصارا في الكلام، ما يقول فلان أعطاني بيده، يقول لفلان علي يد، ويطلقونها على النعمة أيضا. وكذلك إذا كان فلان فعل بقوته وبيده يقولون فلان يعني له قوة، ويريدون بها قوة اليد. فالمقصود أن العرب لا يعرفون المجاز، وإنما يستخدمون هذه الألفاظ ويتفننون في استخدامها في كل سياق، يستخدمون اللفظة استخداما حقيقيا بدلالة السياق والسباق على هذا. فهذا المسلك أنا أدعو بعض المختصين في اللغة، وهذا إنما نعرفه بحكم تخصصنا في العقيدة، أن في حاجة إلى إعادة دراسة اللغة على هذا النحو، وهو أن تدرس هذه الألفاظ اللغوية في كلام العرب بحسب ورودها في كلامه. ولا نعمم نقول الخير في كلام العرب بمعنى كذا، لا، الخير يتنوع كما تنوع في القرآن، يتنوع في ألفاظ العرب في كلام العرب. فهذه حاجة حقيقة للمختصين أن يدرسوا هذه اللغة على هذا النحو، ويأخذوا هذه الألفاظ ويدرسونها دراسة كما درس التفسير، وكما درست الألفاظ في غريب الحديث. إذن هذا هو المعنى اللغوي، وهذا المعنى اللغوي قد لا يتكلف كثيرا في تفسيره، لأنه كما قال ابن القيم المعروف لا يعرف، فلا يأتي إنسان الآن يتكلف يريد أن يفسر الماء، كما يقولون وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني أطال الحديث وفي النهاية قال الماء هو الماء، والحب هو الحب والبغض هو البغض، فليس هناك يعني حاجة لتفسير المعروف. قال الإمام ابن القيم: تفسير المحبة لا يزيدها إلا إيهاما. المحبة معروفة عند العرب، والبغض معروف، واليد معروفة، والقدم معروفة. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن الاستواء ما فسره، قال: الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب. فهذا هو المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي هو ما يصطلح عليه الناس، واصطلاح الناس ليس بالضرورة كما يظن البعض أنه اصطلاح علماء فن. نعم، اصطلاح علماء، مصطلحات علماء الفنون موجودة، مثل السنة لها عند علماء الحديث معنى، وعند علماء العقيدة معنى، وعند الفقهاء معنى، وهكذا. فهذا اصطلاح في الفنون، بل هناك مصطلحات بحسب البلدان. يعني كل بلد الآن من بلدان المسلمين لديهم مصطلحات معروفة يتخاطبون بها فيما بينهم، ولو جاء الغريب وتكلم بهذا المصطلح وهو لا يعرف ما الذي يقصد به هؤلاء لربما حصل إيهام. وهذا موجود، هناك اصطلاح بحسب البيئات والمجتمعات وبحسب طبقات المجتمع. تجد الشباب بين مصطلحات لا يعرفها الشيوخ، والشيوخ بين مصطلحات، والنساء بينهن مصطلحات، وأصحاب الحرف بين مصطلحات. تجد الأطباء عندهم مصطلحات طبية، المهندسون عندهم مصطلحات في فنهم، علماء الاقتصاد لديهم مصطلحات. فهذا باب عظيم، باب المصطلحات باب عظيم. وإنما سمي اصطلاح من اصطلح مفاعلة من الصلح، بمعنى أنهم اصطلحوا واتفقوا على هذا المعنى. ولهذا التصنيف في المصطلحات مهم جدا، كما ذكرت في باب الفتوى أنه قد يجيب الرجل الفاضل العالم على سؤال إجابة خاطئة لأنه لم يعرف المصطلح. ونحن الآن في عزلة عن أبنائنا ونسائنا، هم الذين عزلوا أنفسهم، فأصبحوا يتخاطبون فيما بينهم بأشياء لا يعرفها الكبار، ولربما لو سئلنا ووردت هذه المصطلحات فنحن لا ندري ما المقصود بهذا المصطلح. فلا بد من العناية بالمصطلحات لأنه تترتب عليها الأحكام. فإذا معرفة المعنى الاصطلاحي مهم. أيضا لا بد من التنبيه على أنه ليس بالضرورة كل لفظ له معنى لغوي وله معنى شرعي وله معنى اصطلاحي. فقد يكون المعنى اللغوي أو نقول المعنى الاصطلاحي هو الشرعي. مثال ذلك الصلاة، يعني يتكلف من يتكلف ليبحث عن معنى اصطلاحي للصلاة غير ما المعنى الشرعي، لأن المسلمون سادت بينهم، يعني عرفت الصلاة فأصبحوا يطلقون الصلاة على معناها الشرعي، ما اصطلحوا على يعني معنى آخر. فليس بالضرورة أن يكون كل لفظ له معنى اصطلاحي ومعنى شرعي. المعنى الشرعي هذا هو استخدام الشارع، ويخطئ بعض طلاب العلم عندما يطلقون على المعنى الشرعي يقولون اصطلاح الشارع، هذا ما يصلح. اصطلاح صيغة مفاعلة من الصلح، والشارع إنما الشرع من رب العالمين، لا يقال اصطلاح شرعي، وإنما يقال معنى شرعي، ولا يصح أن يقال اصطلاح الشارع، وإنما قد يقال اصطلاح المسلمين. استخدام الشارع لهذه الألفاظ هذا أيضا نشأ فيه خلاف كبير، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، تكلم عن الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. هل هذه المعاني الشرعية مطابقة تماما للمعاني اللغوية، بحيث من عرف لغة العرب يعرف القرآن يعرف معانيه، أو أن الشارع تصرف في لغة العرب وأوجد معاني غير ما هو موجود في اللغة، معاني زائدة، أو أنه قيدها؟ هذا فيه خلاف بين الناس. والصحيح أن القرآن لا يخرج عن لغة العرب، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا، لكن الشارع وهذا هو المعنى الصحيح أنه قيد المعاني اللغوية. فمثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، فقيدها الشارع بعبادة مخصوصة. الزكاة في اللغة هي النماء، فقيدها الشارع بعبادة مخصوصة تشرع في مال مخصوص بقدر مخصوص تعطى لطائفة مخصوصة. الحج هو القصد في اللغة، ولهذا لو قلت للعرب أو لعربي حج قال إلى أي شيء أحج، لأن العربي يعرف الحج هو القصد، فالحج لفظ مجمل، يقول العرب قصدت البيت وقصدت دار فلان، ولهذا جاء الشارع بتقييد المعنى العام للحج وهو قصد مخصوص بنية مخصوصة لمكان مخصوص بعبادة مخصوصة. فالشارع قيد المعاني اللغوية، وهذا دليل على أن القرآن ما خرج عن لغة العرب. وفي تنبيه آخر أنه ليس بالضرورة لكل من عرف اللغة يعرف تفسير القرآن، ولهذا ذكر الإمام الطبري وهو إمام المفسرين قال أن من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها بعض المفسرين هو اعتمادهم على معرفتهم بلغة العرب، فأخذوا يفسرون القرآن بلغة العرب، ويكون استخدام الشارع استعمال الشارع لهذا اللفظ مقيد وقد يتنوع. فهذا هو الفرق بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية والمعاني الشرعية، ونحن في حاجة إلى ضبط هذه الأمور، لأن بعض طلاب العلم ولا أقول العامة يخلطون، يأتينا في الرسائل في الماجستير وفي الدكتوراه يطلق المعنى الاصطلاحي ويريد بها المعنى الشرعي، فنقول له هل تفرق بين الاصطلاح والشرع؟ يقول لا، فرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي. وإذا قال العلماء في باب العقيدة المعنى الاصطلاحي يريدون بها المعنى الاصطلاحي في هذا الفن، وإذا قال علماء الفقه المعنى الاصطلاحي يريدون به المعنى الاصطلاحي في ذلك الفن. ولهذا المصنف دقيق هنا عندما قال اصطلاح الفقهاء، هو يتكلم هنا عن جانب من جوانب استخدام الألفاظ واصطلاح الفقهاء، كذلك اصطلاح العلماء في باب العقيدة. يعني أضرب مثال، عندما نقول الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فالآن لو جاء رجل لغوي لا يعرف هذا المصطلح فلا يعرف معنى الصفات الذاتية لأنها تقوم بالذات، والصفات الفعلية أنها لا تقوم بالذات لأن الذات مقابل الفعل. وهذا حصل وهم لأحد الطلاب عندما سألت قال أنا ضبطت الواسطية، تقرأها على شيخ؟ قال لا أنا ضبطتها. قلت ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ قال أن الفعلية لا تقوم بالذات والذاتية تقوم بالذات، فسره تفسيرا لغويا. قلت هذا دليل على أنك تحتاج إلى أن تدرس على شيخ، هذا اعتمد على اللغة. وهكذا عندما نقول بلا كيف، نثبت الصفات بلا كيف، يأتي اللغوي بلا كيف يقول هذا نفي عام، ننفي الكيفية، لكن العلماء يريدون بها معنى خاص. وهكذا عندما يقول الإمام أحمد لا تفسر، يأتي بعض من لا يفهم يقول لا نفسرها، وفهم بعض الفقهاء وبعض المفسرين من مذهب السلف التفويض وأنهم لا يفسرون الألفاظ. هذه معاني اصطلاحية معروفة في باب العقيدة، ولو توسعنا في هذا أقول قد يحتمل مجلدا ضخما في المفارقات في باب العقيدة وفي باب الفقه في باب الفنون في المصطلحات، وهو باب عظيم جدا والناس يحتاجون إليه. المصنف هنا ذكر بعض الألفاظ في الفقه مثل لفظ الأجنبي. الأجنبي يأتي لفظ في كتب الفقهاء قد يراد به الأجنبي الكافر، وهذا يطلق كما في قول الله عز وجل في الآية والصاحب بالجنب، قال بعض المفسرين هو الكافر، وقيل هو الأجنبي يعني من غير القبيلة. يعني الأجنبي أيضا يطلق على غير القبيلة أو على غير القرابة، كما يقال الصدقة للقريب والصدقة على الأجنبي. ويطلق الأجنبي أيضا في باب النساء في المحارم، يقال هذه المرأة لا يجوز لها أن تصافح الأجنبي، والأجنبي هذا هو ابن عمها، فهو على الاصطلاح الثاني ليس بأجنبي لأنه قريب، ولكنه في اصطلاح المحرمية والمحرم هو أجنبي عنها، وزوجها الذي هو من قبيلة أخرى ليس بأجنبي، وهو من حيث الاصطلاح الثاني يقال هذا أجنبي، تزوج هذا الرجل امرأة من غير قبيلته ومن غير أسرته. فيلاحظ هنا تنوع اللفظ، قال يفسر في كل باب ومقام بما يناسبه، وهي كثيرة. قال معروفة لمن تتبع كتب الفقه. منها العيوب في باب الأضاحي والهدايا ونحوها لها إطلاق، وفي باب البيع والمعاملات لها إطلاق وتفسير آخر، مثل يعني العرجاء والعوراء والهزيلة والكسيرة، هذه عيوب في باب الأضاحي، لكنها في باب البيوع لها معاني أخرى. فمن يريد الآن أن يشتري ذبيحة ويأكل لحمها فإنه لا يعتني بكونها عوراء أو بكونها قرناء، ولهذا بعض الفقهاء نظر إلى هذا المعنى في باب الأضحية وقال إذا كانت غير مؤثرة في سمن هذه الأضحية فهي غير مؤثرة. فهنا يأتي الاختلاف في هذه الأمور وفي هذه الأشياء، حتى عند وجود الأرقاء قديما، يعني عندما يكون الرقيق فيه شيء من هذه الأمور، فهذا قد لا يعد عيب في رجل صالح به عور أو حول. ولهذا وجد في بعض أهل العلم من فيه بعض الأمراض على فضله وعلى مقامه. كذلك من المصطلحات النصاب، النصاب يطلق في مثل الزكاة الأموال الزكوية، النصاب هو مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة، ويطلق بعض العلماء النصاب في زكاة الفطر هو المقدار الذي يخرج، قال النصاب في زكاة الفطر هو صاع، فهنا النصاب المقصود هو ما يخرج عن الفرد من أفراد الأسرة. وكذلك يعني الرشد، يعني الرشد يطلق في باب الحجر على معنى، وهو أن الرشد عدم التصرف، ويطلق في باب النكاح على معنى، فقد يكون شاب صغير يقال لم يبلغ الرشد وهو من أعقل الناس ومن أذكى الناس، وقد يراد به الرشد يقال بلغ سن الرشد سن معينة، وقد يراد به الرشد هو حسن التصرف. وهكذا فإن هذه المصطلحات متنوعة بحسب استخدام العلماء في باب الفقه وفي غيره من الأبواب كما تقدم. نعم. السلام عليكم. المصنف رحمه الله تعالى الفائدة 25 طريقة الفقهاء في التأليف. قال رحمه الله تعالى: طريقة الفقهاء رحمهم الله يذكرون كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، ويذكرون فيه الأحكام الكلية التي يشترك فيها جميع أنواع تلك العبادة، ثم بعد هذا يذكرون التفاصيل الخاصة لكل نوع منها، ومثله الصيام والبيع، تذكر شروط الصحة، ثم بعد ذلك يفصلون الأنواع والأفراد مستصحبين فيها ما قدموه من الأحكام الكلية. وهذه طريقة من التعليم حسنة، فلتكن الأحكام الكلية منك على بال إذا شرعت في الأبواب التفصيلية. ذكر الفائدة 25، قال طريقة الفقهاء في التأليف، والمصنف رحمه الله ينوع لنا الفوائد، وهو عالم متفنن، يعني تكلم في الفنون وصنف فيها، وهو مفسر صنف في باب التفسير وفي باب الفقه وفي الأصول، ويعني أفاد الناس فوائد عظيمة. فذكر لنا هنا فائدة في طريقة العلماء في باب التصنيف، والتصنيف فن من فنون المعرفة ونقل العلم، وهو أحد الوسائل لاستخراج العلم، فإن العلم في الصدر يستخرجه العالم إما بلفظه وإما بقلمه، ولهذا نقول أن القلم هو اللسان الثاني، القلم هو اللسان الثاني، ولربما كان أبقى في أثره من اللسان، لأن ما يسطره الإنسان بقلمه يبقى، وما يتكلم به سمعه من سمعه، وبعد ذلك لا يبقى الصوت إلا بعد أن جاءت هذه الوسائل، فأصبح الصوت يسجل في هذه الأشرطة، وإلا فالأصل أن الصوت إنما يسمعه من سمع الكلام ثم بعد ذلك يذهب. وأما القلم فإن الإنسان يسطر بقلمه علمه، وهو من أنفع الوسائل في إبقاء العلم، يموت العالم ويبقى كتابه، وهذه أنفع طريقة وأجدى طريقة في نفع الناس بالعلم، أن يصنف العلماء الكتب النافعة في الفنون ويموت العالم ويبقى علمه بعده. هذا الشيخ السعدي رحمه الله يصحبنا في كل رمضان في كتاب، وكأن السعدي بين أيديكم، نقرأ كتابه ونعلق عليه، وقد مضى على موته ما مضى رحمه الله، فهذا من بركة العلم وكتاب المصنف. أنا لا أرى أنفع للعالم الذي رزقه الله علما ويحسن طريقة التصنيف من أن يصنف في العلم، لأن جربنا الآن، مات بعض العلماء ومضى على موتهم أكثر من 1000 سنة وكتبهم تدرس الآن وتقرر، خصوصا بعض الكتب التي كتب لها القبول ككتب السنن كالصحيحين والسنن والمسانيد، موطأ مالك، مسند أحمد، كذلك كتب النووي، كتب الأئمة الأربعة وفقه الأئمة الأربعة، كتب ابن حجر، كتب ابن رجب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. تلاحظ مدى انتفاع الناس بهذه الكتب، فهذا أنفع ما يكون للعالم أن يصنف في علمه ويكتب، ولكن التصنيف فن، لا بد من جودة التصنيف حتى يبقى الكتاب، لأن الكتاب عند العلماء له قيمة، وقد لا يدرك كثير من الناس هذا الكتاب، لكن سيأتي من يعرف قيمة هذه الكتب من أهل العلم الذين يعرفون قيمة هذه الكتب. فالمقصود أن التصنيف هو وسيلة عظيمة لنقل العلم مع التدريس، التدريس والتصنيف، فالتصنيف فيه نقل للعلم واستبقاء للعلم. فذكر هنا فائدة متعلقة بالتصنيف، قال طريقة الفقهاء رحمهم الله يذكرون في كتاب الصلاة، هنا من باب التمثيل، وإلا في كل باب يعقدون بابا في نوع من أنواع العلم، مثل في باب الفقه مدار يعني علم الفقه على قسمين، قسم العبادات والمعاملات، فتجد المصنفين الذين صنفوا في باب الفقه يقول كتاب العبادات، ويذكر تحت كتاب العبادات أركان الإسلام 5، ويذكر في باب المعاملات بقية المعاملات الأخرى. فهذا من جودة التصنيف، بحيث لا تبحث عن مسألة في المعاملات في باب العبادات، تجدها في مكانها. وكذلك العلماء في باب الاعتقاد يصنفون في باب الاعتقاد، فتجد أن مدار التصنيف في فن الاعتقاد مداره على أركان الإيمان، الإيمان بالله، ويذكرون تحت أنواع التوحيد 3، الإيمان بالكتب والملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر، فعامة مسائل الاعتقاد داخلة تحت هذه الأركان، فهذا من جودة التصنيف. عندما يعنون المصنف للكتاب مثلا كتاب الصلاة، فأول ما يبدأ بذكر العمومات، فأول ما يبدأ في كتاب الصلاة بتعريف الصلاة في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ثم يذكر شروطها العامة، وإن من شرط الصلاة الشرط العام الذي لا يقبل العمل إلا به وهو شرط الإسلام، ولهذا يذكرون هذا الشرط في الزكاة وفي الصوم وفي الحج، من شرط الحج الصلاة الصوم الإسلام، وهذا يسميها العلماء شرط العامل، وهناك شروط للعمل، ثم بعد ذلك يذكرون شروط الصلاة وشروط الحج وشروط الصوم وهكذا، ثم يذكرون بعد الشروط، لأن الشروط خارجة عن الماهية وتتقدم العمل، ثم بعد ذلك يدخل في العمل، فيبدأ بذكر الأركان مثل أركان الصلاة، ويذكر الواجبات ويذكر المستحبات، هذه كلها عمومات، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيل هذه الأصول، فيبدأ الآن بالتفصيل في الأركان، فيقول مثلا الركن الأول النية، القيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، يبدأ يفصل، ولهذا تجد الكتاب المصنف على هذه الطريقة يسهل أن يستفاد منه، لأنه كتاب مصنف على طريقة صحيحة، بخلاف بعض المصنفين الذين يدخلون بعض المسائل في بعض، فينتقل من العمومات ويبدأ يفصل في المسائل الدقيقة التي تحصل تحتها، ويحسن بالمصنف أن يذكر قواعد عامة يعني تعين المتعلم على فهم هذه المسائل، ويذكر يعني مثل أن يذكر مثلا قواعد مثلا في باب الصلاة، مثلا يريد أن يبين مثلا ما يقصر ويجمع، فيقول من الصلوات، الصلوات على ثلاثة أقسام، منها ما يجمع ويقصر، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ومنها ما يجمع ولا يقصر كالمغرب، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر كالفجر، هذا سهل الأمر على المتعلم، وهكذا يرتب في السنن القبلية والبعدية ما يشرع له قبلية وبعدية من الصلوات الخمس، وما يشرع له يعني بعدية، وما يشرع له قبلية، وما لا يشرع له قبلية ولا بعدية كالعصر، هذا من أنفع ما يكون، لكن هذا يحتاج صبر للعلم، وهذا ثمرة العلم، ثمرة النضج يعني في العلم، وهو ما يسمى عند العلماء بالصبر والتتبع لصور المسائل ثم استخراج المسائل، والمصنف رحمه الله ممن له عناية يعني بهذا الباب في التقسيمات والقواعد، وله مصنفات في هذا رحمه الله. فإذا هذه الطريقة هي طريقة نافعة ومفيدة، ونبه المصنف أن الانتقال من الأحكام الكلية إلى المسائل الجزئية أن هذه من الطريقة النافعة للعلم، ولهذا فأنفع ما يكون الكتاب إذا كان مصنف على طريقة سهلة، وإذا خاصة إذا أيضا كان للكتاب فهرس، وكذلك فهرس الكتاب هو من أهم مراحل التصنيف، وهذا يتهاون فيه بعض الناس، الفهرس يعني أعطه شهر أو أقل أو أكثر بحيث يكون دقيق، وبعض الباحثين يكتب رسالة يقول الليل وفهرسها، ويأخذ بس عناوين ويضع، وتجد أن هذا الفهرس مشكل في نفسه، والفهرس الدقيق تعرفه إذا قرأت الكتاب أو قرأت الفهرس تدرك أن هذا الكتاب يعني مفهرس بدق، حتى بلغ الزهد بالفهرسة أن بعض المصنفين يسند الفهرسة للناشر، ويأتي الناشر وينشر الفهرسة ويجزئها ويقطعها وتصبح بلا قيمة، فالفهرسة مهم. وكذلك من الأمور المهمة في التصنيف الخطة، خطة البحث، خطة الكتاب، هذه ما كانت معروفة عند المتقدمين، وفي هذه العصور حقيقة وجدت يعني طريقة البحوث العلمية، وهي طريقة جميلة جدا من أعظم الطرق، ولو أدركها السلف لسلكوها، فهذه حقيقة الطرق والتي وضعها علماء محققون ووفقوا فيها في وجود يعني خطة يبنى عليها الكتاب، ثم يأتي الباحث يبني عمله على خطة، يعني إذا قرأ القارئ الخطة عرف الكتاب، وبه بعد ذلك ينتقل إلى الكتاب، وهذا من الإجمال يعني قبل التفصيل، ثم يأتي الفهرس يكشف كل ما دون في هذا الكتاب. ولهذا يسهل لمن يعني صنف كتابا على هذه الطريقة أن تقبض الكتاب وتستخرج في دقائق الفوائد التي تريد من الكتاب، ويكون بهذا الكتاب أنفع ما يكون للناس. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. ثم إليكم هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الرجوع إلى كتب الغريب وكتب المعاجم اللغوية في تحديد المعاني الكلية في القرآن والسنة؟ نعم، لا بد من لفهم القرآن من لغة العرب، هذا لا يعني الزهد في اللغة، لكن ارجع إلى ما قال علماء اللغة وارجع إلى ما قال المفسرون، فعند ذلك تدرك الفرق، وأن هذا المعنى في كتاب الله يرجع إلى المعنى اللغوي، لكن لا بد أن نرجع لكلام المفسرين، لأن هذه المعاني قد تكون مقيدة يعني كما تقدم. نعم. ثم إليكم هذا السائل يقول: كيف نحمل ما قد يرد كثيرا في كلام ابن فارس مثلا من قوله الكلمة الفلانية أصل صحيح يدل على كذا مع اختلاف المعاني باختلاف الموارد، جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ابن فارس عندما يذكر هذا أنه يذكر اختلاف المعاني باختلاف الموارد، وهذا مؤكد لما ذكرت، ولا يعني ذلك أن هناك مجاز، لكن هذا مؤكد لما تقدم أن المعاني تختلف باختلاف الموارد. هذه اللفظة ترد في سياق بمعنى وترد في سياق آخر بمعنى، لكن ابن فارس يعنى بأن هذه الموارد يعني ترجع إلى أصل، يعني مثل ما ذكر في الكلام أنه يرجع إلى إما إلى الكلم، والكلم إما أن يرجع إلى معنى الكلام أو من الكلم وهو الجرح، فهذه المادة ترجع إلى هذين المعنيين. فكثيرا ما يعتني كتاب ابن فارس مفيد في معرفة الأصل اللغوي لهذه الاستخدامات. وأما تنوع يعني الاستخدام مثل لفظ الكفر، الكفر يرجع لمعنى واحد وهو الستر كما ذكر ابن فارس، لكنه تتنوع موارده، فقد يطلق على الظلام، قد يطلق على الدرع، ويطلق على الكفر الشرعي، ويطلق على الحديقة الملتفة ويقال الكفر، يعني بمعنى الحي الذي يعني كثرت مبانيه وأصبح يعني كأنه قد غطته المباني أو المزارع، وهكذا. فإن استعمال اللغة أو الألفاظ اللغوية تنوع بتنوع الموارد، لكن لم يقل هؤلاء العلماء، وابن فارس من علماء اللغة وهو من أهل السنة، لم يقولوا أن هذه معاني مجازية. أحسن الله إليك. ماذا سأل يقول: هل هناك أثر للمتكلمين في باب تحديد المعاني اللغوية، وكيف تكون الوقاية منه، وهل هناك كتب لغوية يوثق بها في هذا الباب، جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا شك أن علماء الكلام لهم أثر في التصنيف في كتب اللغة وفي تحرير المصطلحات، وكذلك في أصول الفقه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثير من الشبه تسربت من المتكلمين من خلال كتب أصول الفقه، فأصبحت مشهورة بين الناس، من ذلك قول الناس هذا اللفظ غير مراد، لفظ ظاهره غير مراد، والظاهر لهذا غير مراد، وهذا كل مما تسرب للناس من كلام المتكلمين. فلا بد من الرجوع إلى علماء اللغة الكبار من أهل السنة كالأزهري وابن قتيبة وابن فارس وابن الأعرابي وهؤلاء المصنفون، وأيضا أبو عبيدة وغيرهم من العلماء الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد وعرفوا بقوة اللغة. وكذلك يرجع إلى ما نبه عليه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الموارد، وكذلك إلى بعض الرسائل الحديثة التي صنفت في أخطاء اللغويين أو الشبه في كلام اللغويين أو الأخطاء التي وقع فيها بعض المفسرين. فالعلوم خدمت، لكن من طلب هذا العلم لا بد من يعني دراسة هذه الكتب والعناية بها وتدوين يعني هذه المسائل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل هناك حرج من عبارة عرف الشارع؟ لا، العرف لا يقال عند الشارع، لأن العرف يعني قريب من المعنى الاصطلاحي. العرف هو ما تعارف الناس عليه، وإنما يقال المعنى الشرعي، المعنى الشرعي. وقد يقال استعمال الشارع، وقد يقال المعنى الشرعي، وفي لسان الشرع يعني في خطاب الشرع، هذا الذي يقال. أما العرف هو ما تعارف عليه الناس كالاصطلاح، ما اصطلح عليه الناس. صلى الله عليكم. هذا السير يقول نريد توضيحا لما قد يطلقه بعض أهل العلم من عبارة المعهود من خطاب الشارع في باب الترجيح عند تعدد المعاني ولا مرجح، جزاكم الله خيرا. يقصدون بهذه الكلمة المعهود يعني ما عرفناه، وهو ما يقال في اللغة المعهود الذهني، يعني في السياق يقول إلى أقرب مذكور أو أقرب معهود. فيقصدون بذلك أن الأصل الشرعي الذي دلت عليه الأدلة هو هذا، هو هذا الأمر. مثل يقولون الأصل المعهود في خطاب الشارع مثلا هو أن التكليف عام، لا يخص الرجال دون النساء بشيء ولا النساء دون الرجال، هذا الأصل. لكن جاءت النصوص مبينة لبعض الخصائص، فدائما يرجعون الأصل، فإذا لم يوجد دليل يخالف الأصل يحكم الأصل. يعني مثل ما لو جاء إنسان الآن وقال المرأة ليس لها أن تتملك وليس لها أن تتاجر، لأن المرأة تبقى في البيت ولا قدرة لها على التجارة ولا قدرة لها على التملك، نقول الأصل أن المرأة تتملك الرجل ما لم يدل دليل. فإذا دل دليل على هذا يعمل به، وإلا يبقى الأصل. وهكذا في الثواب والعقاب، يعني الأصل أنه يشمل الرجال والنساء. مثال ذلك رؤية الله عز وجل، جاءت الأدلة بثبوتها لأهل الجنة، وهذا مشهور في كلام العلماء. فذهب بعض من اشتبه عليه الأمر وقال أن النساء لا يرين الله في الجنة، ورد شيخ الإسلام على هذا وقال أن الأصل في هذا هو أن أهل الجنة يرون الله عز وجل، لكن هذا لشبهة وقعت لهؤلاء، قالوا إن الرجال يخرجون إلى يوم المزيد والنساء مقصورات في الخيام فلا يرين الله. قال شيخ الإسلام ثبتت الأدلة على أن أهل الجنة يرون الله وهم في الخيام وعلى الأرائك وعلى السرر. فهذه أحيانا تحصل شبه لدى بعض المفسرين وبعض الفقهاء، والعلماء يعيدون الناس إلى الأصل ما لم يدل دليل ينفي الأصل. نعم. حسنا إليك. ماذا سير يقول الاصطلاح في التعريف بالحقائق الشرعية، ألا يمكن أن يقال الاصطلاح هنا عبر به باعتبار أنه مستفاد من الشرع في معناه، أما الألفاظ المحددة له فقد اصطلح عليها من خلال تلك المعاني، وذلك أن الحقائق الشرعية قد لا يأتي التعريف بها إلا من خلال معرفة تفاصيل أحكامها في نصوص الكتاب والسنة وما شابه. أعد صلى إليكم. الاصطلاح في التعريف بالحقائق الشرعية، ألا يمكن أن يقال الاصطلاح هنا عبر به باعتبار أنه مستفاد من الشرع في معناه، أما الألفاظ المحددة له اصطلح عليها من خلال تلك المعاني، وذلك أن الحقائق الشرعية قد لا يأتي التعريف بها إلا من خلال معرفة تفاصيل أحكامها في الكتاب والسنة وما شابه. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة، وهو التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية. فنحن لا نأتي للفظ ونحوره نقول يراد به كذا وكذا. الاصطلاح معروف في اللغة، وهو مفاعلة من الصلح، اصطلح فلان وفلان بمعنى اتفق على شيء. فالشارع إذا قيل هذا اصطلاح الشارع يفهم من هذا الاستعمال أن هناك اصطلاح، وأن الوحي ليس مصدره واحد، فهذا محذور. كما يقال لا مشحف في الاصطلاح ما لم يتعارض مع الأصول ومع الأدلة. مثل المجاز، المجاز لماذا أنكره العلماء؟ قد يقول قائل أنتم الآن لا تنكرون بعض المصطلحات في النحو، تقولون فاعل ومفعول وصفة وجار ومجرور، ولما قلنا كلمة مجاز غضبتم غضبا شديدا وقلت والدين ما في مجاز وقرأ. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ إذا توصل بها أصحابها إلى معاني سيئة تنكر. فالآن لو قال إنسان الاصطلاح، ومعروف أن الاصطلاح يعني يكون من اصطلاح جماعة والوحي مصدره واحد من الله، فلا يقال اصطلاح. كذلك المجاز قالوا يحتمل الصدق والكذب، وبعد ذلك تقولون في القرآن مجاز، لا، فلا مشاحة في الاصطلاح. ولهذا قلت لو قيل استعمال الشارع، استخدام الشارع، قد يتوسع في هذا الأمر، لكن لا يقال اصطلاح. هذا فيما يعني يحضرني من كلام أهل العلم ومن إطلاقهم. نعم شيخنا، ما يشكل أن يقال يعني كأننا نقول الآن أصبحت هذه الألفاظ توقيفية، هذه التعريفات الآن بهذا الاعتبار؟ لا، المصطلحات نحن لا نتكلم عن الألفاظ، المصطلحات الآن التي نتكلم بها عندما نقول معنى اصطلاحي معنى شرعي، هذه مصطلحات فلا بد أن تضبط. فلا يقال في استخدام الشارع أنه اصطلاحي، لأن الاصطلاح له معروف من حيث اللغة وحتى من كلام الناس. فكذلك العرف، ما يقال هذا عرف شرعي، وإنما يقال عرف بين المسلمين، ويقال هذا أصل شرعي، هذه حقيقة شرعية. نعم صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟ لا يجوز هذا. هنا دائما من العلم ما لا يعرف إلا بالمقارنة. هناك أعمال أو أشياء يجوز أن تقول فعلت كذا وتعطف، مثل تقول يعني استخرت الله ثم استشرت الناس، لأن الاستخارة يعني لله وتستشير. وكذلك يعني الطلب والسؤال، فتقول سألت الله عز وجل ثم سألت فلان قضاء الحاجة، لأن السؤال جائز. وكذلك الاستغاثة، فيستغاث بالله ويستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه. هناك أمور لا يجوز أن تصرف للمخلوق، لا يجوز أن تقول توكلت على المخلوق، وإنما تقول توكلت على الله واستعنت بالمخلوق فيما يقدر عليه، استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. وبعض الطلبة يخلط بين التوكل والتوكيل. التوكل هو تفويض القلب واعتماده على الله، والتوكيل هو تفويض العمل في الظاهر، لأن هذا تفويض وهذا تفويض، هذا اعتماد القلب وهذا تفويض في الظاهر، أن توكل الرجل على فعل. ولهذا لا يصلح لإنسان أن يقول ترى أنا اعتمدت عليك في هذا الأمر، اعتمدت عليك. وبعض الناس يقول اعتمد علي، دع هذا الأمر، هذا خذلان إذا اعتمدت على الإنسان، وإنما تعتمد على الله، تفوض الأمر إلى الله. لكن الاعتماد لفظ غير شرعي، فلو جاء إنسان قال أنا اعتمدت على فلان ويقصد أني أسندت الأمر إليه لا نشدد عليه، لكن إذا قال توكلت هذا لفظ شرعي. ومن هنا نفرق بين الألفاظ الشرعية وبين الألفاظ التي وضعت لمعاني شرعية ومعاني غيرها. نعم حسنا إليكم. هذا السير يقول: استيقظت من النوم بعد أذان الفجر بسبع دقائق، يقول وأنا لا أعلم أنه قد أذن المؤذن، فشربت وأكلت وأنا لا أعلم بأذان الفجر، فهل علي شيء في ذلك؟ والله أنا لا أرى، وهذا سمعت من بعض أهل العلم، لا أرى عذرا لأحد الآن يستيقظ ويشرب ويقول ما علمت، لأن وجدت الساعات وجدت المنبهات، وهذا لا يكون إلا بتفريط. فمن حصل له هذا فالأحوط له أن يقضي. إذا الإنسان استيقظ ويعلم أن الفجر قريب ما يبادر إلى الشرب قبل أن ينظر إلى الساعة، فالوقت معروف، بل لا يحتاج أن ينظر يعني متى يطلع الفجر، لأن طلوع الفجر معروف، ينظر في ساعته ويعلم أذن أم لا. فأنا أرى الأحوط يعني، وهذا ما ذكره الشيخ في سلوك مسلك الاحتياط في الفتية، فالأحوط لهؤلاء أن يقضوا من حصل له هذا الأمر وأكل بعد الأذان فإنه يقضي، بخلاف من كان صائما في نهاره فنسي فأكل أو شرب ناسيا هذا أطعمه الله وسقاه. لكن هذه الصورة تختلف، يظن أن الليل باقي وبنى على الظن، والأولى أن يستيقن، فالأحوط لهؤلاء أن يقضوا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: ما حكم صيام من صام وهو يقترف المحرمات من نظر وكلام وما شابه، جزاكم الله خيرا؟ هذا خطير. والعجيب كما تلاحظون أن الله عز وجل في الصيام نصوم لله بترك المباحات والمحرمات، والمحرمات تترك به كل وقت لكن يتأكد تركها في رمضان، فتعجب بعض أهل العلم لمن يصوم بترك المباح ويرتكب المحرم، يعني أيهما آكد في الصوم؟ ترك المحرم. فالمحرم محرم في رمضان وفي غيره، ويتأكد التحريم في رمضان، فكيف يترك الطعام والشراب وهو مباح من حيث الأصل ويقع في الأمور المحرمة العظيمة التي لربما أفسدت الصوم؟ فهذا كما جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صومه إلا العطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ليست العبرة بالصورة الظاهرية وهو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن كيف صام وعن أي شيء صام، وما هو فعله في حال الصوم، وعلى أي عمل ختم صومه؟ فهذه أمور مؤثرة في الصوم، وبعض العلماء يرى أن هذه تفسد الصوم، وبعض العلماء يرى أنه لا يلزم بالقضاء لكن ليس له صوم وليس له أجر الصوم. نعم. صلى الله عليكم. من أبطل صومه؟ إذا أبطل صومه بفعل شيء يعني من جنس ما يبطل به الصوم، يعني كالذي والعياذ بالله وقع في أمور محرمة كالزنا، فهذا أشد من أن يقع على الزوجة وتلزمه الكفارة مع الإثم، وإن كان هذا ليس بنكاح صحيح وليس بوطء مشروع، لكن تغلظ عليه الكفارة، يعني يغلظ عليه الإثم وتجب عليه الكفارة. وكذلك من تسبب في الإنزال بمحادثة النساء الأجنبيات كما يظهر من السؤال، يقول: الكلام، لا ندري كلام من هذا، أن الأصل في الكلام إذا تخاطب الرجل يخاطب الرجل للرجل هذا مباح، إلا إذا كان الكلام فيه غلظة وشدة وسب أو يخاطب النساء، فإن هذا إذا ترتب عليه ما يفسد الصوم فهو كذلك. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هناك بعض الطلاب يعيشون في غير بلادهم، وفي شهر رمضان يجمعون الطعام ويفطرون إفطارا جماعيا، يقول البعض يقول هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ كيف بدعة؟ إذن اجتماعنا الآن في المسجد بدعة، اجتماع الناس على موائد الإفطار اللي يجتمعون للصلاة، أو طلاب علم يجتمعون لمجلس علم، أو زملاء يعني في غربة ليس لديهم من يطبخ لهم، وكل أحضر ما عنده واجتمعوا وأفطروا، من الذي يمنع الناس؟ لا يجوز التشديد على الناس فيما أباح الله لهم، هذه أمور عادية لا تدخل في الشرع. يعني بعض الأسر الآن يجتمعون ويفطرون في بيت واحد، الأقارب والأصدقاء وبعض الموظفين، وهذا موجود سائد في الناس، فلا يشدد على الناس، هذه ليست أمور يعني شرعية، هذه تدخل في الأمور العادية، إذا أفطر في بيته أو عند صديقه أو في المسجد أو مع زملائك، كل هذا الحمد لله مشروع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: المصاحف التي توزع في المسجد النبوي هل يجوز تملكها والذهاب بها إلى المدارس أو مكان آخر غير المسجد بحجة أن المهم منها أن يقرأ فيها؟ المصاحف التي وضعت في الدواليب هذه لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا لأنها موقوفة على المسجد، لكن هناك قسم التوزيع يقومون بتوزيع بعض المصاحف المستعملة والذي أعلم أنهم يشترطون أن تكون في المساجد، لأن الأصل أنها وقف على المسجد النبوي، فرأوا أن إخراجها من المسجد النبوي بعد انتهاء الحاجة منها أنها تجعل في المساجد، فعلى شرطهم. والأصل في هذه الأمور أنه يرجع فيها للمسؤولين، فإذا أخذت المصاحف سل هذا المسؤول الذي أعطاك المصاحف، هل هذه وقف على المسجد أو لي أن أخذه وأقرأ، ولا تجتهد تقول المهم كم هدم من الشرع، المهم كذا المهم كذا، لا، المهم أن تلتزم الشرط وأن تفي بهذا الشرط الذي وضع لهذا الوقف، لأن الأوقاف لا يجوز أن تخرج عن شروطها التي وضعها لها الواقف. نعم. أحسن الله إليكم. هناك مصاحف للمكفوفين، البعض من باب الفضول يمسح على هذه الأحرف حتى يذهب بعض الكلمات، هل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا خطأ، وهذا نراه موقف يعني بعض الناس لديه فضول، هذا معروف أن مصحف للمكفوفين، وكل من جاء يمسح وبعضهم بقوة، وهؤلاء المكفوفين يعرفون استخدامه لأنه يمسح برفق تبقى الحروف، وهؤلاء بعضهم يمسح بقوة تذهب هذه الحروف لأنها منقوشة بنقش بطريقة، هذا فيه إفساد لهذه المصاحف وفيه فضول. وأنا أخشى أن بعض التصرفات في هذا المسجد التي تخرج عن النظام تدخل في الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا ينبغي لنا أن نحدث، ينبغي لنا أن نتعود النظام، نتعود الاحتساب. هذا المسجد تبذل جهود كبيرة كما تلاحظون في ترتيب المصاحف، في ترتيب الكراسي، في وضع كل شيء في مكانه، وترى هذه الفوضى تحمل هذه الأشياء وتلقى في أماكن، لو كل إنسان أخذ كرسي وعاد إلى مكانه لوفروا الكثير من الجهود على هؤلاء العمال المساكين الذين ترونهم يجوبون المسجد الليل والنهار وما يغطون العمى. وكذلك المصاحف، من أخذ مصحفا أعده في الدولاب الذي أخذته منه، وأنا من سنين ولا أتكلم إلا من باب يعني الاقتداء في الخير، أحتسب إذا أخذت المصحف أن أعيده إلى مكانه من باب أن لا نحدث، وإلا لو كل من أخذ مصحف عاده في مكان آخر لاحتاج الموظفون إلى جهود بس في ترتيب المصحف، كل صلاة يجوبون هذه الأماكن ينقلون المصحف كما تلاحظون من مكان إلى مكان، لماذا لا نريحهم؟ أخذت مصحف من هذا الدولاب أعده مكانه، ويحصل بذلك توفير جهد كبير يعني على هؤلاء. كذلك لا ينبغي لنا أن نقدم شيء عن شيء، تجد يعني أحيانا هذه الدواليب للأحذية من الناس من يرفعها ويجعلها في مكان، إن اضطررت عند الضرورة وإقامة صف ولا يوجد مكان، لكن بعد ذلك تعيد الشيء إلى مكانه. كذلك هذه الأشياء التي وضعت كراسي المصاحف وضعت لأن تستخدم للقراءة عليها، فلا تجعلها وسائد ولا تجعلها لحجز الأماكن. ومن التجاوز أيضا أنك ترى المصاحف تستخدم لحجز الأماكن، يعني يضع المصحف ويضع ملابس عليه ويقول هذا حجز للمكان، ما كتاب الله ما أنزل لتحجز به المكان، وينبغي أن نحرص على تعظيم كتاب الله عز وجل. ليس العبرة بأن نقرأ القرآن، العبرة ما الذي قام في قلوبنا لهذا الكتاب، فينبغي حقيقة مراعاة هذه الأمور، وأن نتأدب بآداب الإسلام، وأن نتحلى بأخلاق المسلمين، وأن نكون عونا للمسؤولين يعني في بقاء هذا المسجد على هذا التنظيم البديع الذي والله هو كما يقال يسر النظري عندما ترى هذا المسجد ونظافته والعناية به وما يبذل لنا، ينبغي أن نحرص على هذا الخير، ولأن هذا ما وضع إلا لنا، ما وضع التنظيم إلا لنا، خدمة لنا، المصاحف في متناول الأيدي، فلماذا نجعلها داخل يعني أكياس الأحذية وداخل الملابس، وهذه الفوضى الموجودة خاصة في فترة الاعتكاف وحجز الأماكن وترك الناس، إذا جاء متأخر الآن يجد صفوف كاملة محجوزة ما يستطيع يصلي في هذا المكان، لأنه قد يصلي وإذا دخل في الصلاة جاء إنسان قال هذا مكاني، فلا يدري أين يصلي، والأماكن كلها محجوزة، وهذا الذي حجز المكان تنتهي الصلاة وهو ما أتى نائم في مكان آخر، هذا يتنافى مع آداب الاعتكاف وآداب المسجد والآداب الإسلامية التي جاء بها هذا الشرع. وهذه عبادة، الأخلاق والآداب عبادة لنتقرب إلى الله عز وجل بها. صلى الله عليه. هذا السائل يقول: مضى نصف الشهر تقريبا، يقول هل من نصيحة في اغتنام ما بقي خاصة مع قرب العشر الأواخر جزاكم الله خيرا؟ نعم، النصيحة أن الناس فيما مضى وما يستقبلون على قسمين، مفرط ومجتهد. أما المجتهد الذي وفقه الله للعمل فليحمد الله ولا يعجب بعمله ولا يقول أنا فعلت وفعلت، لولا الله ما سجدت سجدة وما صمت يوما وما فعلت شيئا، التوفيق بيد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله كما قال الله عز وجل: من وجد خيرا فليحمد الله. اشكر الله واستحضر منة الله عليك أن وفقك لصيام ما مضى من الشهر، ووفقك لما كتب لك من الصلاة ولما يسر لك من القراءة، واعلم أن الكثير من المسلمون يريدون مكانك في المسجد ما حصل لهم، يريدون مقامك في الصف ما حصل لهم، فهذه منة من الله من بها عليكم، فنحمد الله على هذه النعم ونسأل الله كما من علينا بالعمل أن يمن علينا بالقبول، وهذا ظننا بربنا أنه ما وفقنا للعمل ليردنا، نكون على حسن ظن بالله وندعو الله نقول: اللهم كما مننت علينا بالعمل فمن علينا بالقبول، فأنت الموفق للعمل والطمع في القبول منك، فلا نملك القبول وإنما هو من الله. وأما المقصر فعليه أن يسترجع وأن يستحضر المصيبة التي حصلت له بالتفريط في هذا الموسم، مثل بعض التجار إذا فاتته صفقة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يستحضر المصيبة، ما يستحضر كثير من المسلمين المصيبة التي حصلت له بحرمان الأجر، نصف رمضان مضى وبعضهم ما وصل المسجد النبوي، أو ما حصل له ما حصل لبعض من كان معه في البيت من المجتهدين، فيعد هذه مصيبة. نعم بعض الأمور ليست بواجبة، يصلي في أي مسجد، لكن فضيلة يتسابق الناس فيها وهو مقصر، وعليه أن يتوب إلى الله إذا ما حصل تقصير يتعلق بالواجبات، لا نقول التوبة من ترك المستحبات، ولكن يندم على تفريطه في المستحب، وأما التوبة يكون من ترك الواجبات والتفريط فيما أوجب الله علينا، وكلنا ذلك الرجل، لا بد لصيامنا من تقصير، صلاتنا فيها تقصير وأخلاقنا فيها تقصير، فنستغفر ونتوب إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يمن علينا بالتوفيق فيما بقي لنا من الشهر. هذا الذي يسع المسلم ما بين مقصر وما بين مجتهد، هذا له عمل وشكر، وهذا له عمل واستغفار وتوبة، ونسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.